تقيشي، عيد حكاية وعيشي، خلي الأحزان ما تقيشي، غيرك في الدنيا مليشي، حبك في القلب تمالي، وعيد حكاية وعيشي، خلي الأحزان ما تقيشي، عيد حكاية وعيشي، خلي الأحزان ما تقيشي، غيرك في الدنيا مليشي، حبك في القلب تمالي، وعيد حكاية وميلي، طويل نجوم أناديلي، عيد حكاية وميلي، طويل نجوم أناديلي، خايف بالحزن تميلي، والفرح ما بيننا يوالي، وعيد حكاية وميلي، طويل نجوم أناديلي، عيد حكاية وميلي، طويل نجوم أناديلي، خايف بالحزن تميلي، والفرح ما بيننا يوالي، قمرايا في ليلي، وهواكي هوايا وميلي، قلبك قمرايا في ليلي، وهواكي هوايا وميلي، تايه والضحكة دليلي، بتخلي شوقي يوصلي، قلبك قمرايا في ليلي، وهواكي هوايا وميلي، قلبك قمرايا في ليلي، وهواكي هوايا وميلي، تايه والضحكة دليلي، بتخلي شوقي وصلي.